من جلال من العراق محافظة نينوى. يقول الأخ جلال في رسالته: فرضعت من زوجة خالي على إحدى بناتها، فأصبحت شقيقا لهذه البنت بالرضاعة. سؤالي: هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتي الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج منها، من البنت التي رضعت معها، أو من شقيقاتها في دنيا أفادكم الله؟ أما أنت أيها الأخ فلا شك أن تنكح منهن أحدا، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولا من زوجة الأخرى، لأنك صرت ولدا لهما. فكان الرضاع خمس مرات مهلوما أو أكثر، هذا كونك في الحولين، فإنك تكون ولدا للمرأة المبلى وولدا لزوجها صاحب اللبن، وأهل لأولادهما جميعا، أهل لأولاد المرأة من هذا الزوج والمغير، وأهل لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة وبغيرها. وقرا واباك وصارت يا امه ولذلك ان تنكح من اولادهما احسن. اما اخوتك فلا باس، يا رب الله اخوتك لا باس يتزوجوا من بنات الرجل، لانه ليسوا اخوه لهم، انما الاخ انت الذي راس من ام فانت اخ لهم. واما اخوانك فلا باس عليهم ولا حرج اذا لكم بينهم وبين هؤلاء البنات الله، ولا من الاخوات بنات من امك ولا من زوجه ابيك ولا من أخواتك. المحرم نكاحك أنت لأنك صرت أخاً، وأما إخوتك فإنهم ليسوا إخوتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.